فقال السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس هذا كلام مثل الذكرى الذكرى المزاره للناس جميعا، ولكن لما لم ينتفع بها الا المؤمنون على الحقيقه قالوا ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لكن فالذكرى والانذار والهدايه عامه، ولكن لما لم ينتفع بذلك على الاكمل والاكثر الا المؤمنون صارت الذكرى كانها لهم خاصه، وصار الهدى كانه لهم خاصه، والا فهو هدى بالذكرى امم كانت كافره هداها الله بالذكرى والبعيره والتوجيه. نعم. وقد قال السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الحمداني عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمستقيم يعني نورا للمستقيم. وقال ابو غوث عن الضحاك عن ابن عباس قال هدى للمستقيم قال هم المؤمنون الذين يتقون الشرك لي ويعملون بطاعتي. قال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمه أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمستقيم قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. هذه قاعدة، المتقون والمؤمنون والأبرار والمهتدون والصالحون كلمات متقاربة في المعنى، سموا بذلك لتقواه الله لأنه اتقوا شرك واتقوا محارمه وصاروا متقين، وسموا مؤمنين لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا نجره عن محارم الله واكثر منهم ان يؤدوا ما اوجب الله، وصار ايمانهم ايمانا مؤثرا، صاروا به مؤمنين متقين مهتدين صالحين. هذه اوصاف لمن استقام على امر الله وانتفع بكتاب الله واهتدى به، يسمى مؤمنا ويسمى متقيا ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا واشبه ذلك من الصفات العظيمه الحميده. نعم. قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التخليص بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم واعدوا ما افترض عليهم. قال ابو بكر بن عياش سالني الاعمش عن المتقين قال فاجرته فقال لي سل عنها الكلبي. فسالته فقال الذين يجتنبون كبائر الاثم. قال فرجعت الى الاحمد فقال يرى انه كذلك ولم ينكر. قال تعالى للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله قال قتاده للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه والايه والتي بعدها. اختيار ابن جرير ان الايه تعم ذلك كله وهو كما قال. قد روى الترمذي وابن ماجه في روايه ابي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعه بن يزيد وعطيه بن قيس عن عطيه السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المستقيم حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبد الله بن عمران عن اسحاق بن سليمان عن الرازي عن المغيره بن مسلم عن ميمون ابي حمزه قال كنت جالسا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال له ابو عبيد من اصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمه يا ابا عبيد الا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحدث الناس يوم القيامه في بقيع واحد فينادي مناد اين المتقون فيقومون في سنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يحتجب ثم للمتقون قال قوم اتقوا الشرك وعباده الاوثان واخلصوا لله العباده فيمرون الى الجنه. ويطلق الهدى ويراد به ما يطر في القلب من الايمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد الا الله عز وجل. قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضلل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الى غير ذلك من الايات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلاله عليه والارشاد اليه

عن عبد الرحمن بن ابي قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا ولكنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله ان امر محمد صلى الله عليه وسلم كان لله من راه والذي لا اله غيره ما امن احد قط ايمانا افضل من ايمان بغيره ثم قال الاسلام ميزان فالكتاب لا ريب فيه من المستقيم الذين يؤمنون بالغيب الى قوله المفلحون. وهكذا رواه ابن ابي حاتم بن الدويه والحاكم في مستدركه من سوس عن الآمر عن الآمر به قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفيما على هذا الحديث الذي رواه احمد حدثنا ابو هريره اخبرنا الاوزاعي حدثني اسد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريد عن ابن محيريه قال قلت لابي بن احدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا. تقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيدة بن الجراح قال يا رسول الله هل احد خير منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق اخرى قال ابو بكر بن الدوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال ابو بكر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود وقال من العش قال ايش وقال من قال ابو بكر بن الدويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود نعم صحيح. ثلاث الأصل. وشنو هذا؟ معي بن مسعود. ها؟ معي بن عبد الله بن مسعود. ابن بن عبد الله. كم هذا معلق على علم المنزل؟ معلق. صحيح. يعني ها؟ سيد ولا أسد؟ ها؟ بس؟ قال حدثني بن عبد الرحمن قال هو سيد بن عبد الرحمن ثلاث مسلم الحديث من سيارة الثقات إلا أنه كان يقول في شيخه سيد بن عبد الرحمن فعند الإمام أحمد بن محيري وهو عبد الله وعند البخاري في التاريخ الكبير طالب بن محيري وذكر الحافظ رحمه الله الإصابة أن الذي اختلف عليه فيه الأوزاعي وأن الأشعري رواه عن رشيد عن خالد بن جريج عن ابن المحيري فعلى هذا ترجح رواية الأشعري ويحكم للحديث بالصحة ويحكم صحة الحديث ما ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ فقال محمد بن يزيد وأحمد بن أبي الطيب حدثنا ضرة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن ابي جمعه الكناني قال يا رسول الله مثله وقال عبد الله بن صالح بن معاويه عن صالح بن جبير قال قد قدم علينا ابو جمعه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشره فقلنا هل احد اعظم اجرا منا قال نعم مكره انتهى المراد منه وأخرجه في كتاب خمس أفعال العباد المجموعة في عقائد السلف. فائدة صالح بن محمد سيف الأوزاعي لم أجد ترجمته ثم وجدت في ترجمة صالح بن جبير من تهذيب التهذيب أنه تصحف عن الأوزاعي وقال فيه صالح بن محمد والحمد لله. نعم.

وهم إلا هكذا ينشئون غير الزكاة في أهليهم وفي ضيوفهم والفقراء والمساكين ولا غير هذا. هكذا أهل الإيمان. قال تعالى: ألا ينفقون أموالهم بالليل وما يسرهم وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا يخص لا يخص الزكاة بل يعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة بل ينفق في وجوه البر والإحسان ويواس الفقير ويسر الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى أعمال الخير. هكذا المؤمن لأن مثل ما قال قصاده: هل أما الحوائج وأمانات ودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك، فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك كارثة أو بمالك أو بكما جميعا. والمؤمن والعاقل والرشد ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه الله. نعم. وفي ما يأمر الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مستمرة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والانتهاء إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، فأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة ذاكر في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كبيرة من رسم الصلاة في كلام العرب. يا إما بالبر وإما بالرجع كلها. شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره وإيتاء وإيتاء على الخمر بشرط محدود وإذا كلها أو بشرط كلها بدلا من خمس. نعم. والأحاديث في هذا كبيرة من رسم الصلاة في كلام العرب أشبهها. قال الآتاء: لها حادث لا يبرح الدهر بيتها. وإن ذبح وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. قال أيضا: فقابل هذه في جنها وصلى على جنها وارتسم. انتدر ابن جرير مستشهدا على ذلك. قال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قدرت مرتحلا: يا ربي جنب الأوصاف والوجع عليك مثل الذي صليت فارتسم فاغتنبي نوما فإن لجنب المرء مرقدها. يقول عليك من الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيت فيه. فهذا ظاهر أن استعملت في الصلاة في الشارع. من هذا ما في الحديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح: لا دعي أحده فليجب، فإن كان مصلى فليطعم، فإن كان صائم فليصلي، إن أطلق فليدعو وتشهد فليصلي، إن كان مبصرا فليطعم هذا هو الأفضل، وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة. من هذا قوله تعالى: وصل عليهم إن يجب لهم البرك عليه. نعم. ثم استعملت الصلاة بالشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشكورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح قلته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من هذا أراد لأنها كلها دعاء. الصلاة كلها دعاء كلها دعاء ما بين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقراءة وغير دعاء مسألة وضراعة كما يقول في سجوده بين السجدتين والتحيات من الدعوات فلا في غير مبكى عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم فيها الركوع والسجود والقراءة وإنه إلا ما ركع وسجد وأنفق وقرأ كل يطلب الثواب هو داعي في المعنى طالب. وإما دعاء مثلا مثل أدر ظلي وأنظر ظلي وغير من الدعوات في سجوده وغير آخر التحيات وغير ذلك كلها لا يزكى عن الدعاء في المعنى. نعم. قيل هي مشتقة من نفس الوهم إذا تحرك عن الصلاة عند الركوع والسجود وهما يقعان ينفذان من الظهر حتى يختلفان عز الذنب. ومنه سمي المصلي